قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل. لازلنا مع فضائل سورة الفاتحة. تقدم معنا أمس حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان أن سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، فلم ينزل نظيرها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا كذلك في القرآن، فالقرآن فيه سور معلومة، لكن الفاتحة أفضل سوره، أفضل سوره، فهي أفضل من البقرة من العمران ومن غيرهما من سور القرآن. الفاتحة أفضل سورة في القرآن. تقدم معنا حديث أبي هريرة فيه دلالة على ما أشرنا إليه. قال أخبرنا أبو يزيد ابن محمد بن يحيى ابن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويقال له ابن رهوي، حنظلي بن رهوي وهو زميل الإمام أحمد وقرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأئمة الحديث في زمنهما مع أحمد. يحيى بن معين أيضا اجتمع محدثون كثير في زمن واحد، خالي في زمن أيضا أحمد، مسلم كذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص، سيأتي معنا، عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير من الموالي أم من غير الموالي؟ سعيد بن جبير هذا تابع الجليل، هل هو من الموالي أم ليس من الموالي؟ من الموالي، نعم أحسنت، مولى من الموالي، وهو إمام من أئمة العلم، مع كونه مولى لا يضره ذلك، وصار سيدا في الخير في الصلاح وفي العلم، فإن الشرف إنما يكون بدين الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الشخص أن يشرف فعليه بالعلم. سعيد بن مسيب من الموالي ومع ذلك صار سيدا. من الذي قتل سعيد؟ من الذي قتل سعيدا رحمه الله؟ حجاج الظالم، نعم حجاج بن يوسف الظالم الغاشم تجرأ على سعيد رحمه الله تعالى. سعيد بن جبير الذي عندنا، سعيد بن سعيد المسيب ما يعلم انه قتله، ولكن الذي قتله هو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع نقيضا. ما معنى نقيض؟ صوت الباب، الصوت، والأصل هو صوت الباب عند فتحه يفعل صوتا يقال له نقيض، أحسنت، فالنقيض هو الصوت، والنقيض في الأصل هو صوت الباب عند فتحه، وهنا كذلك أيضا عند فتح الباب من السماء. قال إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء فقال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، وتسميتهما بنورين باعتبار أنهما يكونان لصاحبهما نورا يسعى أمامه، أو لأنهما يرشدانه ويهديانه إلى الطريق المستقيم وإلى النهج القويم، فهما نوران بهذا الاعتبار أنهما يمشيان يسعيان يوم القيامة أمامه ويصطدي بهما، أو لأنهما يهديانه ويرشدانه إلى الطريق القويم والنهج المستقيم. فلا شك أن القرآن كله نور، ولكن خص هاتان السورتان لما تقدم أمسي وأيضا سنشير إليه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة يجوز فاتحتي ويجوز فاتحته باعتبار البدلية وباعتبار الابتداء أحدهما وهما فاتحة الكتاب أو باعتبار الخبرية وهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعلى الجر أبشر بنورين يكون بدل فاتحتي بدل من نورين، هذا معقول عليه، فيجوز فيهما إذا قرئا يقرآن بالرفع فاتحة خبر لمبتدا محذوف هما، ويجوز في قراءتهما فاتحة خواتيم الجر فيكونان بدلا من نورين، أبشر بنورين. قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، صحيح أخرجه مسلم عن الحسن بن ربيع عن أبي الأحوص. نعم صحيح، وهو في صحيح مسلم، وهذا أشار إلى تخريجه المفسر هنا رحمه الله تعالى، وبه فضيلة أيضا لهذه السورة العظيمة مع خواتيم سورة البقرة، فضيلة ظاهرة، فهما نوران يستضيء بهما ويهتدي بهما صاحبهما. وكذلك أيضا في سورة البقرة وفي خواتيمها ما تعلمون من الخير، مع الأجر العظيم في قراءة كل حرف منهما، فما يقرأ المسلم حرفا من حروف ذين سورتين إلا ويحصل له أجر عظيم. وقوله لم يؤت نبي قبلك أو لم يؤتهما نبي قبلك تقدم الكلام عليه، لأن القرآن كما تعلمون كله لم يؤته نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فما فائدة تخصيص الفاتحة وتخصيص خواتيم سورة البقرة بهذه الخصيصة أو بالذكر؟ تقدم أنه أجاب بعضهم قيل الإشارة إلى علو شأنهما وذلك لاشتمالهما عليه لما اشتمل عليه من المعاني الجامعة المتعلقة بالألوهية وتوابعها مع وجازة لفظهما وبراعة نظمهما مما لم يشتمل على مثله غيرهما من بقية كتاب الله. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل الجواب أن المقصود ما فيهما، فإن فاتحة الكتاب قد علمنا فيها سؤال الصراط المستقيم، وقد وهب لأمتنا ما لم يوهب لمتقدم الأمم، وسلمت من أصناف المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى، وآمنت بجميع كتب الله ورسله ولم تفرق بين رسول ورسول كما فرقت الأمم قبلها في الإيمان بالرسل. وقال سمعنا وأطعنا وقد آمنت بجميع كتب الله وقد قال من قبلها سمعنا وعصينا، ويعفى لها عن الخطأ والنسيان ولم يحمل عليها إصر وهو الثقل كما حمل على من قبلها وما لا طاقة لها به. فبسبب ذلك خصتا بالذكر، ففاتحة الكتاب علمنا فيها ربنا سبحانه وتعالى سؤال الصراط المستقيم، ووهب فيها لهذه الأمة ما لم يوهب لمتقدم الأمم المتقدمة، وسلمت الفاتحة سلمت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى فيها أن هذه الأمة سلمت من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين، وصراط المغضوب عليهم اليهود وصراط الضالين هم النصارى. وكذلك في خواتيم سورة البقرة ذكر الله فيها أنه أعطى الأمة ما أرادت، أعطى الأمة ما أرادت، وبين فيها سبحانه وتعالى أن هذه الأمة ليست كالأمم المتقدمة، فهذه الأمة قال سمعنا وأطعنا، وتلك الأمم المتقدمة هم بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وهذه الأمة لم تفرق بين كتاب وكتاب ولا رسول ورسول آخر، وبعض الأمم المتقدمة فرقت بين كتاب وكتاب ورسول ورسول. فلذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين السورتين بالذكر لما اشتمل عليه من المعاني الجميلة ولما ذكر الله فيهما من الخصائص لهذه الأمة. فاتضح الآن قوله عليه الصلاة والسلام لم يؤتهما نبي قبله، التخصيص تخصيص الذكر لسورة الفاتحة وكذلك لخواتيم سورة البقرة، اتضح التخصيص أو لم يتضح؟ لأنه إشكال ولا شك، ما أجاب عليه ابن جوزي في المشكل إلا الإشكال، الذي فيه، لأن القرآن كله لم يؤته نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فما فائدة الذكر سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لم يؤتهما نبي قبلك؟ فالجواب ما سمعته، أن هاتين السورتين ذكر فيهما ما لم يذكر في غيرهما، فذكر فيهما سؤال الصراط المستقيم، وذكر فيهما أيضا أو علمنا الله سبحانه وتعالى فيهما سؤال الصراط المستقيم، وكذلك أيضا ذكر فيهما أن هذه الأمة على خير وعلى صلاح وعلى هدى وعلى نهج قويم، وليست كبعض الأمم المتقدمة كاليهود النصارى فإنهم مغضوب عليهم، وكذلك ضالون النصارى، وأما هذه الأمة فالله رضي عنها، رضي عنها ولما فيها من الخير ولما عندها من الدين والصلاح. هذا في الجملة، ولا بعض الأفراد يتمرد على الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في سورة خواتيم سورة البقرة ما ذكر من الميزات لهذه الأمة، فإن هذه الأمة قالت سمعنا وأطعنا، والأمم المتقدمة بعض الأمم المتقدمة قالوا سمعنا وعصينا، وهذه الأمة لم تفرق بين كتاب وكتاب، والأمم المتقدمة بعضها فرق بين بعض الكتب بعضها بعضا، وهذه الأمة لم تفرق بين رسول ورسول، وبعض الأمم فرقت بين إيش؟ بين الرسل، آمنت في بعض الرسل وكفرت في بعض الرسل. فلذلك كانت البقرة أو خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب نورين لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. وهذه منزلة عظيمة وثواب عظيم ورحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أنها لم تقرأ بحرف من الحروف، والخطاب لنبيه وكذلك أيضا لأمته، أيضا الفضيلة تشمله وتشمل أيضا كذلك أمته، فإذا كان الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام فهو له ولغيره، لأن الأصل في ذلك المشاركة إلا ما خص بالدليل. فهذا الثواب لمحمد عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ بحرف من تين سورتين إلا أعطيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمته لم تقرأ بحرف من هاتين السورتين إلا أعطي أيضا كذلك أعطيت هذه الأمة أو أعطيت إياه هذه الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، فالمقصود إن كان دعاء فإن الله يجيبه، اهدنا الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى يجيبه. وكذلك في البقرة غفرانك وما ذكر من أدعية التي في خواتيم سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال نعم لما دعوا بالأدعية تلك التي اشتملت عليها خواتيم سورة البقرة، ما دعوا بدعاء إلا قال الله نعم. فما يقرأ مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال نعم. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال نعم. فما قرأت بحرف من هذه السورة إلا أعطاك الله سبحانه وتعالى مراده، فإن كان دعاء أجابك الله سبحانه وتعالى، وإن كان إخبارا فأثابك الله سبحانه وتعالى عليه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا، ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، فإن كان دعاء أجابه الله، فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، أجابك الله سبحانه وتعالى وجنبك صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم وكذلك صراط الضالين، وهداك الصراط المستقيم. وأيضا ما جاء في البقرة من الأدعية، كل التي يدعو بها المؤمن الله يقول بإيش وراءها خلفها نعم، يعطيك الله سبحانه وتعالى الشيء. وإن كان خبرا كقولك الحمد لله رب العالمين، هذا خبر، فالله سبحانه وتعالى يعطيك ثوابه، يعطيك ثوابه. فإن كان دعاء أجابك، وإن كان خبرا اشتملت عليه هاتان السورتان أعني الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك، إن كان خبرا أثابك وإن كان دعاء أجابك، هذا واضح إن أعطيته، هذا هو المقصود. وقوله أيضا كذلك هنا خواتيم سورة البقرة اختلفوا في ابتدائها، فمنهم من قال ابتداء خواتيم سورة البقرة من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر السورة، إلى آخر السورة فقال الخواتيم تبدأ من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه خواتيم سورة البقرة. ومنهم من قال الخواتيم تبدأ من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته إلى آخر هذه الآيات، ففي ذلك خلاف. والصواب والله أعلم أنه من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، هذه خواتيم سورة البقرة. وإن بعض أهل العلم يقول الصواب من قوله لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة، هذه الخواتيم. والأقرب أن الخواتيم هي من قوله آمن الرسول إلى آخر الآيات، فهذه أيضا من أذكار النوم، يحرص عليه الشخص أنه يقرأ بها عند نومه، يقرأ بخواتيم سورة البقرة فإنها من أذكار النوم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقوله غير تمام تفسير الخداج أي ناقصة، أي هذه الصلاة ناقصة بل باطلة، لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالنقصان هنا يحمل على البطلان، يحمل على البطلان لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي قرأ قل هو الله أحد ولم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فعليه إعادة الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة لهذا الحديث الذي بين أيدينا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام ناقصة، والمقصود بالنقصان البطلان لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا من فضائل هذه السورة العظيمة أن الصلاة لا تتم ولا تكمل بل لا تكون صلاة من أصلها إلا بهذه السورة العظيمة، إلا الذي لا يستطيع أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيستعيد بغيرها، يستعيد بغيرها إما بذلك الذكر أو إن كان يحفظ شيئا من السور فيستعيد بسورة بدل هذه السورة. أما إذا كان بطوقه واستطاعته أن يقرأ بفاتحة الكتاب فلا يستعيد بغيرها، فإن استعاض بغيرها مع قدرته واستطاعته فصلاته باطلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. ما معنى خداج؟ ناقصة، غير تمام أي ناقصة، والمقصود هنا باطلة. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، هذا احفظوا هذا الحديث، هي رجع لمن يقول أن الشخص إذا كان خلف الإمام لا يقرأ بفاتحة الكتاب، وإنما إذا كان إماما أو منفردا هو الذي تلزمه فاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة فيه رد على القائلين بهذا القول أن فاتحة الكتاب إنما تلزم من كان منفردا أو كان إماما، أما المأموم فلا تلزم فاتحة الكتاب بل ينصت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يستدلون بهذه أيضا الآية على قولهم. والصواب ما جاء في حديث أبي هريرة وهو تخصيص لعموم الآية، تخصيص لعموم الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نعم نستمع له وننصت في غير الفاتحة فإننا نقرأ ثم نستمع وننصت. قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي. نعم اقرأ بها يا فارسي، الراوي عن أبي هريرة هنا من هو هذا الفارسي؟ أبو السائب مولى هشام بن زهرة، يقول سمعت أبا هريرة وهو فارسي. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، فلا بد من قراءة الفاتحة. هذا الحديث نص في المسألة مع عموم حديث أبي، مع عموم حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول الله ما يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ويقول العبد، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى متحقق: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه في هذا الحديث العظيم: هذه الآية بيني وبين عبدي. فالذي هو للعبد هو إيش؟ الاستعانة. والذي هو من العبد، الذي هو للعبد أن الله سبحانه وتعالى يعينه، والذي هو لله سبحانه وتعالى العبادة. هذه بيني وبين عبدي، فلي العبادة ويعني ولعبد الإجابة، للعبادة ولعبد الإجابة، لأنه يقول: إياك نستعين. فللعبادة ولعبد إيش؟ الاستجابة، أني أجيبه، أنه أجيب إذا دعاني بهذا الدعاء. وهم يعبرون بقولهم: من عبد العبادة وعلي الإعانة. معنى كلامهم: من عبد العبادة، هذه بيني وبين عبدي، من عبد العبادة وعلي الإعانة. يقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إذن سيجيب سبحانه: إياك نستعين، سيعينه إذا علم صدقه إخلاصه. وعد الله حق، لا يخلف الله الميعاد. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. حق أنهما سورتان عظيمتان، كما جاء في الحديث: ولن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. هذا التفسير لما تقدم، هذا الحديث تفسير لقوله: لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. فإذا سألت الله أجابه سبحانه وتعالى، وإذا استعذت الله في هذه السور أعاذك سبحانه وتعالى. فهذا مضمون وضمان من الله سبحانه وتعالى أن يهدي عبده المؤمن الصادق المخلص إلى الصراط المستقيم، ويجنبه صراط الجحيم، صراط المغضوب عليهم، وكذلك الضالين. فهذه فضائل عظيمة في هذه السورة المباركة التي أكرم الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته. هذه الأمة أمة مرحومة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكون بهذا انتهينا من الفاتحة مع ذكر فضائلها، وندخل إن شاء الله تعالى وبعونه وحوله في سورة البقرة غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.